إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مش كتير عليا الكلام ده يا محسن يا حبيبي. لا لا لا، أنا فعلا حياتي ابتدت من يوم ما حبيتك يا عفاف، ومهما قلت ما أقدرش أصور لك سخافة وصعوبة الحياة اللي عشتها مع شهيرة، مع إنسانة مريضة نفسيا في بيت واحد وكمان أكون لها زوج. أي خلاص، بقالها 3 سنين في المستشفى وانا جنبك يا حبيبي. ربنا ما يحرمنيش منك، ده لولا رعايتك لبنتي نرمين كانت ضاعت مني. نرمين بقت حته مني يا محسن. بص شايفها منسجمه ازاي مع عصام ابن اختي. هما بيبصوا لنا كده ليه يا ترى؟ بيقولوا علينا ايه العيال دي؟ انا بس نفسي افهم يا نرمين، باباكي وخالتي مستنيين ايه على الجواز؟ مش عارفه خالص يا عصام، وبصراحه بقى انا هيجنني ايقاعهم البطيء ده. طيب واحنا رابطين نفسنا بيهم ليه؟ ما نتجوز احنا. ما هو موضوع طنط شهيره مرات بابا قلقوا شويه. في راجل يعمل حساب واحده مجنونه تطلعها يا محسن. بس يا عصام يا عفاف، ما انت عارفه كل حاجه باسمها، الفيلا والشركه اللي احنا عايشين من غيرها والعربيات وكل حاجه. ما تطلقهاش ونتجوز، ما هو مش معقول كمان هفضل قاعدة في الفيلا كده من غير صفة عائلية. نتجوز؟ نتجوز صح، هو القانون ما بيلزمنيش اخذ رأي مريضة نفسيا. خلاص نتجوز، واحنا كمان نتجوز. جواز مرة واحدة كده يا عصام؟ وفيها ايه يا سي بابا؟ شفت يا محسن الولاد روحهم في بعض ازاي؟ ايوه شفت بقى روحنا في بعض ازاي؟ هتجوزونا ولا نعمل لكم زهرات؟ شاي، رجعي الشاي وهاتلنا شربتي نبويه وزغرتنا كده زغروطه حلوه قوي تسمع الرحاب كلها. انا نسيت الزغاريت والفرحه من ساعه ما ضنايا اتقتل هنا في الفيلا. يا نبويه، انت عارفه ان شهيره مريضه نفسيا وكان لازم تنبهي على ابنك ما يدخلش حمام اوضه نومها. تقوم تغرقه في البانيو. هي القعده قلبت كابه كده ليه؟ أنا مش مصدقة يا بابا إن النهاردة جوازك من طنط عفاف. اطلعي من دول يا مكارة. اللي أنت مش مصدقة ارتباطك بعصام. لا يا بابا، بجد بجد حضرتك تعبت قوي في تجربتك مع طنط شهيرة، وكان لازم حب يعوضك وينسيك كل الحاجات الوحشة اللي شفتها. أهل العروسة نزلت أهي. وبعدين معاكي بقى يا نرمين، ما تسفينيش أمها. ألف ألف مبروك يا طنط. الله يبارك فيك يا حبيبتي. هو عصام لسه ما جابش المأذون؟ عصام دايما حاضر وفي وقته، ومعايا المأذون والشهود كمان. بص بقى يا عم الشيخ مأذون، من غير مقدمات كده تفتح دفترك عشان كل اللي في البيت هنا هيموتوا ويتجوزوا. وده مين بقى اللي ظابط اتصاله بيك في كتب الكتاب يا مصر؟ ده مدير المستشفى، لازم هيعاتبني على تأخيري في زيارة الشهيرة. ألو؟ أيوه، أهلا أهلا يا دكتور. نعم، بتقول ايه؟ ايه يا بابا؟ مال وشك اتغير كده؟ شهيرة خفت والمستشفى بتطلبني اروح استلمها. رجعتي للموت برجليك يا قتلة هانم. انا كنت قربت افقد الامل وقلت هتعيشي بقية عمرك في المستشفى، انما مكتوب لضنايا يرتاح في تربته وناري تهدى وتبرد. اسبوع دلوقتي من يوم ما خرجتي من المستشفى وانت كل ما تشوفيني تنكدي عليا يا طنط شهيره. بتستفزوني؟ بتجننوني؟ بتطيروا برج من عقلي؟ انت اللي خروجك من المستشفى لخبط حياتنا كلها. حياتكم دي انا اللي دفعت ثمن استمرارها، لولايا كان زمانكم في الشارع. في الشارع؟ ملوش لزوم الكلام ده شهيرة. احنا كمان عشنا مع مجنونة مهووسة وكل شوية تكسر وتعض وتصرخ لحد ما ركبتينا العصبي. انت دمرتي حياتنا، دمرتي حياتنا. تعالي هنا يا بنت انتي، اوعي هاكلك بسناني. سيبي البنت يا شهيرة. سيبني اوعى. ابعدي المتوحشة دي عن البنت يا محسن، ابعدها. ابعدي عن البنت، ابعدي. اوعي انتي يا بجحتك، ليكي عين تيجي هنا في بيتي وانا موجوده؟ شهيره لو في عدل كان لازم اللي زيك تموت. هقولك ايه، ما انت بكحه. شهيره دخلتك مدرسه للبنت، لفتي على جوزي، انا هاكلك بسناني. شهيره سيبيني، اوعي ايدك عني، انا ولا هريح الدنيا من جناني. اوعي يا مجرمه اوعي. سيبيها يا طنطي، سيبيها، سيبي البنت، سيبي البنت، حرام عليكي. قدامي على فوق يا شهيره وكفايه فضايح. يلا يلا. مش ممكن، مش ممكن ان خطفت مننا الفرحة تعيش على حسابنا، مش ممكن، مش ممكن. تصبح على خير يا عصام. عصام؟ ها؟ لا ده انت مش طبيعي من ساعة ما تقابلنا، ودلوقتي واقف تبصلي وسرحان كده ليه؟ نرمين شهيرة دي لازم تموت، اهو ربنا قادر يرحمنا منها. يلا يلا روح بقى. ايه ده انت سرحت تاني؟ ادخلي انتي وانا هقعد شوية على الكرسي جنب حمام السباحة، هشرب سيجارة وبعدين هروح. الو بوليس النجدة، عاوز ابلغ عن جريمة قتل يا فرجات، لقيت مراتي مقتولة. أنا في بني وحمام أوضة نومها. طيب احكي لي اللي حصل يا أستاذ محسن. أنا رجعت قبل الفجر بحوالي ساعة، طلعت على أوضتي، غيرت هدومي عادي، لمحت باب الحمام موارب ونوره والع، فعرفت إنها بتاخد حمام. أيوة بس اللي فهمته إن ده حمامها الخاص مش كده؟ أيوة يا فندم، لدرجة إنها عمرها ما خلتني أنا شخصيا أستعمله. ولدرجة كمان يا فندم إنها قتلت ابن نبوية الشغالة، طفل صغير عنده 5 سنين عشان دخل. صدقني يا حضرة الضابط، لو كنت قتلتها ما كنتش حنكر. اسألهم كلهم أنا قد إيه كنت عاوز أقتلها زي ما قتلت ضنايا. وكنت فين وقت وقوع الجريمة؟ في أوضتي اللي جنب المطبخ، بصراحة كنت متربصة لها، لكن عدم رجوع نرمين هانم خلاني قلقانة. ده غير ان محسن بيه كمان كان برا وحسيت ان الليلة معقربة كده، قلت ليها عمر يوم كمان بس ونمت. انت المفروض انك سايبة الفيلا من يوم رجوع شهيرة، يعني من اسبوع تقريبا مش كده يا استاذ عفاف؟ ايوه يا فندم. ايه اللي جابك امبارح بالنهار وتعديتي عليها بالضرب؟ لولا الاستاذ محسن كان ممكن تقتليها. كان لازم اجي، كنت هنفجر لو ما تفشتش فيها وقلت اللي في قلبي من ناحيتها. هو مش محسن حكى لحضرتك اننا كنا هنتجوز ليله رجوعها؟ هي دي شويه؟ لا مش شويه. وبعدين ولا قبلين طلعت قلبي فيها ومشيت. وانت يا عصام؟ انا يا باشا من ساعه ما شهيره رجعت الفيلا ما عتبتهاش، وليلتها وصلت نرمين لغاية باب الفيلا وروحت على طول. لا لا لا لا، فرض الأمن قال إنك دخلت وقفت معاها في الجنينة لحد ما طلعت. ها؟ حصل. أنت فرض الأمن اللي بيمسك وردية النهار على بوابة الفيلا؟ أيوه يا فندم. عاوزك تركز وتقول لي مين اللي دخل الفيلا مبارح أثناء ورديتك؟ نبوية الشغالة خرجت مرة الصبح، راحت السوق ورجعت، ومدام عفاف جت كده تقريبا على الساعة 3:30، ونبوية خرجت تاني، وبعدين صبح بتاع البنزيمة جاب عربية محسن بيه ومشي ورجعت نبوية وبس. ورديتك بتخلص امتى؟ الساعة 4. أيوة أنا يا باشا، فرد الأمن بتاع وردية الليل. مين دخل وخرج أثناء ورديتك؟ الآنسة نرمين خرجت الساعة 7 ورجعت على الساعة 11، وكان معاها خطيبها الأستاذ عصام بيوصلها. أنا عايزك تصرحني، ما نعيستش خالص؟ ما هو بصراحة ربنا كده يا باشا، ما فيش فرد أمن ما بينعس في وردية الليل، ده لو كان عنطر حتى. يعني ما شفتش حاجة بعد كده؟ شفت يا باشا، محسن بيه رجع قبل الفجر بيجي ساعة كده. شفت فوقين كده سعادتك؟ القاتل يا أستاذ محسن ما اداش فرصة للقتيلة انها تصرخ، لانها لو كانت صرخت في التوقيت الليلي ده كانت اكيد هيسمعها فرد الامن والشغالة وبنتك نرمين. بالمناسبة، لما رجعت ليه ما رحتش اوضة بنتك تطمن عليها رجعت ولا لأ؟ يعني يا فندم ما توقعتش انها ما تكونش رجعت لحد وش الفجر. طب قول لي يا أستاذ محسن، هي الأستاذة عفاف كانت عايشة معاكم هنا قبل رجوع شهيرة من المستشفى بأي صفة؟ عفاف في الأصل كانت المدرسة الخاصة بنرمين، وبعد قتل شهيرة لابن نبوية الشغالة ودخلها المستشفى، حالة نرمين سائد جدا، وكانت منهارة من الصدمة وحتروح مني. اترجيت عفاف تستنى جنبها بشكل مستمر علشان ترعاها. وقعدت معاها في اوضتها؟ لا لا لا يا فندم، انا خصصت لها اوضه هنا في الدور الارضي اهي اللي جنب البيانو دي. وانا حتى بعد ما خرجت شهيره من المستشفى قفلتها بالمفتاح ومحدش دخلها من ساعتها. طب اسمح لي انا ادخلها. اتفضل سعادتك، اتفضل هتلاقي حضرتك المفتاح في الباب. كل حضور القضية دي متهمين يا شريف، وعندهم أسباب وجيهة من وجهة نظرهم طبعا لارتكاب الجريمة، لكن اعتقادي ان المتهم الاول نبوية الشغالة. قصدك عشان الطريقة اللي اتقتلت بها شهيرة هي نفسها طريقة قتل ابن نبوية على ايديها؟ طبعا، وكمان الله سيادتك مبتسم ابتسامة الثقة التي تقتر سؤالي الأزلي، مين يا فندم الجاني؟ قصدي مين من كل الحضور هنا، محسن ولا نرمين ولا عصام ولا نبوية الشغالة ولا عفاف؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج محمد السيد. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.